تلك النفس وما سواها أكرمها ربي وهداها فيها أسرار لا تحصى عقلك بالإعجاز يراها تبحر في الآيات وتسمو والقلب يسامر نجواها تبحر في الآيات وتسمو والقلب يسامر نجواها برهانك بالذكر تجلى أحرسها من زيف هواها. النفس الأطهر والأزكى ألهمها المولى تقواها النفس الأطهر والأزكى ألهمها المولى تقواها فاسمع يا هذا وتفكر إن ترجو بالخير مناها. هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية ومكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه تبيان فرع جدة. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد. أحبتي في الله إنما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وما زلنا مع هذه الحلقات التي اخترنا لكم عنوانها ونفس وما سواها. نسأل الله أن يسوي أنفسنا على طاعته وأن يجعل نفوسنا راضية مرضية ملهمة من عند الله سبحانه وتعالى بالخير لوامة إذا أخطأت رجاعة إلى الحق إذا بعدت عن طريق الله. أحبتي في الله، دائما ما يتكلم الناس والعلماء والوعاظ وخطب الجمعة وفي الفضائيات عن بر الوالدين، وهذا شيء طيب لأن بر الوالدين يذكر دائما أو الأمر ببر الوالدين من يذكر بعد التوحيد، وعقوق الوالدين والعياذ بالله يذكر بعد الشرك. وقال أهل العلم ليفعل البار بوالديه مهما يفعل من أبواب الشر فلن يدخل النار، وليفعل العاق لوالديه مهما يفعل من أبواب الخير فلن يدخل الجنة، وهذا كلام خطير. لكن حقيقة الأمر لا أحد يتكلم عن قضية العكسية، بر الوالدين للأولاد. يعني أحيانا أرى عقوقا من الكبار للصغار، ليس من الصغار للكبار، العقوق من الصغير للكبير هذا يعني ليس واردا حتما، ولكن الأمر المعتبر أنه ربما يكون هذا الأب والأم لم يبر والديهما فرزقهم الله بوالد عاق يأخذ أو يسقيه من الكأس الذي جرع منه أباه وأمه، هذا أمر. لكن أنا أريد حقيقة أن أتحدث عن ضرورة برنا بأبنائنا. يعني أولا يجب أن نعين الأولاد على برنا، يعني بمعنى تخيل أنت جل العالم الإسلامي أمل الإنسان كأب وأم أن يعلم الولد في أرقى مدرسة إذا كان ميسر المال يعني، ويذهب به إلى أفضل جامعة، وبعدين يحصل على أفضل إجازة علمية، وبعدين يبحث له عن بنت فلان أو علان ليزوجه، ويبحث له عن أنه يأتي له ببيت أو غيره، أو يعني إلى هذا أمل الأب والأم. لكن حقيقة الأمر السبع سنوات الأول كثير منا كآباء وأمهات من ولادة الولد أو البنت نعقهم. كيف أنا أعق ابني وهو عنده 5 سنوات وأربع سنوات؟ فترة التكوين النفسي للولد والبنت الأساسية في 7 سنوات الأول، 3 الآخرين التي قال فيها صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة ل7 واضربوهم عليها 11 وفرقوا بينهم في المضاجع، كان الرسول صلى الله عليه وسلم بما آتاه الله من بصيرة وما أوحى رب العباد إليه من الحكمة، إن سبحان الله كان يعني علامة ببواطن النفس الإنسانية. 7 سنوات الأول تتكون شخصية الولد، يقول أهل العلم 75% من أخلاقيات وسلوكيات الولد والبنت يتكون في هذه السن. نحن نهمل تماما هذه الفترة. أولا أول ما يبدأ الولد في أن يتم حروف كلماته، ينطق كلمات سليمة يعني، خلاص عرف الكلمات والألفاظ يعني العربية، عرف ينطق بالعربية ويحدثنا فنفهمه ويتكلم عن الأشياء بالمسميات بأسمائها كما كان أبوه آدم من قبل، خلاص وجب علينا أن نبدأ في تعليم القرآن. حقيقة الأمر الولد عندما يحفظ القرآن صغيرا ويرتبط بالقرآن صغيرا، حتى لو انحرف في يعني عمر ما، لابد أن يعود مرة أخرى، لأن فطرته السليمة الولد عنده قدرة في هذا العمر اللي هو 5 سنوات و6 سنوات و7 سنوات على تعلم 5 لغات في وقت واحد. من ضمن هذه اللغات نضع له تعليم القرآن. الولد لما يحفظ القرآن نحاول أن نجعل المعلم اللي يحفظه يفهمه بعض المعاني، فلا يكون الولد عبارة عن قرص مدمج، عبارة عن كاسيت يعني ينطق ما كالببغاء. لا، أنا عايز أفهمه يعني إيه الحاقة، يعني إيه الأنفال مثلا، يعني ما معنى طه، ما معنى ياسين، ما معنى الواقعة، على قدر فهمه يعني، أنا أعطيه على قدر سنه. إذا ذهب للمتوسط أو كبرة وصار في سن المراهقة أو كده، أفهمه على قدر يعني، أنا أهتم بالولد يعني، لا بد من اهتمامنا. إذا لم يهتم أباؤنا وأمهاتنا الذين غابوا يعني والله لو رجعوا وسئلوا ما الذي تريد أن تصنعونه مع أبنائكم، هو أن حفظوا القرآن. ليه؟ أنا حفظ الولد القرآن أولا حوى في داخله علما، وحوى تاريخا، وحوى أمثلة، ده محاور القرآن الخمسة، وحوى في داخله الدار الآخرة، حوى في داخله التوحيد. هذا الولد لا يخاف عليه. ليه؟ لأنه هو الملكة بتاع اللغة العربية، بتاع ملكة اللغة العربية التي سوف يستفيدها من قراءته للقرآن الكريم. أولاً يحب اللغة. أسوأ لغة عند أبنائنا وأسوأ درس في وحصة في الحصص التعليمية طوال اليوم وطوال السنة هو في حصة اللغة العربية، وأسوأ معلم عند أولادنا مدرس النحو والصرف، دمه ثقيل وطريقته ثقيلة، وسبحان الله الأولاد يكرهونه. يحبوا مدرس اللغة الإنجليزية، مدرس الموسيقى، مدرس الألعاب، ولا مش عارف التربية الرياضية يعني، لكن ممكن مدرس الكيمياء أو الفيزياء يعرضها بطريقة معينة والطريقة الشرعية. لكن أنا أريد أن أقول لن يحب ابني ولا بنتي ولا حفيدي ولا حفيدتي اللغة العربية إلا إذا حفظ القرآن من صغره. هذا أول بر أبر به ولدي وابنتي، ودي مسألة يعني أنا أحملكم أمانة حقيقة الأمر. كل الذين يسمعونني ويشاهدونني، لماذا نتكاسل في تحفيظ الولد والبنت القرآن في هذا السن؟ عندك من سن 5 أو 6 سنوات لسن 10 سنوات و11 عام، الولد قادر في 3 أو 4 سنوات يحفظ كتاب الله عز وجل. فإذا حفظه أضفنا إليه السلوكيات، سلوكيات الاستئذان، سلوكيات الحلم، سلوكيات الإيثار. وبعدين أنت لك نظرة في الولد، أنت تنظر على الولد تلاقي ولد أناني بطبيعته، الولد الثاني ولد يؤثر أخاه عليه، يعطيه لعبته، يتنازل له عن قلمه، يعطيه المصروف سبحان الله من غير، الولد الثاني طماع من صغره. أنت توضح هذه الملكات وتضبط الملكات الطائشة وتشحن الملكات الإيجابية، إذا احنا يعني قمنا ببرنا لأبنائنا وبناتنا. أما الكلام باستمرار عن بر الوالدين، بر الوالدين واضح لكل إنسان، لن يدخل الجنة عاقل والديه، أمر معروف. لكن نحن عندما نعق أبنائنا ولا نربيهم على كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله نقطع أرحامهم، ونسأل الله ألا يتعلقوا في رقابنا يوم القيامة، وأن يجعلهم بررة بنا وبررة من قبل ذلك بدينهم وبكتابهم وبسنة حبيبهم صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية ومكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، تبيان فرع جدة. تلك النفس وما سواها أكرمها ربي وهداها، فيها أسرار لا تحصى، عقلك بالإعجاز يراها. حرف الآيات وتسمو والقلب يسامر نجواها قرهانك بالذكر تجلى احرسها من زيف هواها